قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصره فقدي، ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصره فقدي. تم الحمام مئة. هذه زرقاء اليمامة يقال أنها كانت تبصر من مسيرة كم كيلومتر، تبصر كأنها أمامها، يعني ما هو مثلك نحن نرى من كم كيلومتر لكنها كأنه أمامها. فجاء حمام، مجموعة حمام كانت عند حمامة، فجاء ذلك فقالت انه يمشي على الهواء، فقالت هذا 66 حبة من الحمام، فاتفق أن نزل جميعه في شبكة صعيد فعدوه فصار كذلك. قالت ليت الحمام هذا الذي يمشي على الهواء، ليت الحمام ليه إلى حمامتي واحدة أو نصه بمعنى الواو، ونصه قديه تم الحمام مئة. صار كم؟ نصه كم من 66؟ 33 مع المجموع 66 كم يصير؟ 99، ولها حمامة، تم الحمام مئة. ليس الحمام هي إلى حمامة هي أو نصه قديه تم الحمام مئة. ولذلك على الشاعر بعدها احكم كحكم فتاة، وين احكم كحكم فتاة اذا مرت الى اخره، قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي. هذا شاعر اخر يمدحها باصابتها في هذا الكلام. فهذا يعني ليت عملتنا روي بالوجهين، عملها وعدم عملها بمثل هذا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.